بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 26 بعد 100، ووصلنا إلى القصيدة 45، وهي قصيدة جديدة، وهي من أحب القصائد إلى قلبي. طبعا كل شعر المتنبي حبيب إلى قلبي، ولكن هذه القصيدة لها مكانة خاصة، فيها شقاوة الفتى، فيها لذاذة العيش، فيها جمال الرقة والحس. سنرى. وقال يمدح أبا أيوب أحمد بن عمران، أحمد بن عمران قال: سرب محاسنه حرمت ذواتها، دان الصفات بعيد موصوفاتها، أوفى فكنت إذا رميت بمقلتي بشرا رأيت أرق من عبراتها، يستاق عيسهم أنيني خلفها تتوهم الزفرات زجر حداتها، فكأنها شجر بدت لكنها شجر جنيت المر من ثمراتها، لا سرت من إبل لوني فوقها لمحت حرارة مدمعي سماتها، وحملت ما حملت من هذه المها، وحملت ما حملت من حسراتها، إني على شغفي بما في خمرها لأعف عما في سراويلاتها، وترى الفتوة والمروة والأبوة في كل مليحة ضراتها، هن الثلاث المانعات لذتي في خلوتي لا الخوف من تبعاتها، ومطالب فيها الهلاك أتيتها ثبت الجنان كأنني لم آتها، ومقانب بمقانب غادرتها أقوات وحش كن من أقواتها، أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها، الثابتين فروسة كجلودها في ظهرها والطعن في لباتها، العارفين بها كما عرفتهم والراكبين جدودهم أماتها، فكأنها نتجت قياما تحتهم وكأنهم ولدوا على صهواتها، إن الكرام بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سويداواتها، تلك النفوس الغالبات على العلا والمجد يغلبها على شهواتها، سقيت منابتها التي سقت الورى بيدي أبي أيوب خير نباتها، ليس التعجب من مواهب ماله بل من سلامتها إلى أوقاتها، عجبا له حفظ العنان بأنمل ما حفظها الأشياء من عاداتها، لو مر يركض في سطور كتابة أحصى بحافر مهره ميماتها، يضع السنان بحيث شاء مجاولا حتى من الآذان في أخراتها، تكبو وراءك يا ابن أحمد قرح ليست قوائمهن من آلاتها، رعد الفوارس منك في أبدانها أجرى من العسلان في قنواتها، لا خلق أسمح منك إلا عارف بكراء نفسك لم يقل لك هاتها، غلت الذي حسب العشور بآية ترتيل كالسورات من آياتها، كرم تبين في كلامك ماثلا ويبين عتق الخيل في أصواتها، أعيا زوالك عن محل نلته لا تخرج الأقمار من هالاتها، لا تعذل المرض الذي بك شائق أنت الرجال وشائق علاتها، فإذا نوت سفرا إليك سبقنها فأضفت قبل مضافها ميماتها، فأضفت قبل مضافها حالاتها، ومنازل الحمى الجسوم فقل لنا ما عذرها في تركها خيراتها، أعجبتها شرفا فطال وقوفها لتأمل الأعضاء لا لأذاتها، وبذلت ما عشقته نفسك كله حتى بذلت لهذه صحاتها، حق الكواكب أن تزورك من عل وتعودك الآساد من غاباتها، والجن من ستراتها، والوحش من فلواتها، والطير من وكناتها، ذكر الأنام لنا فكان قصيدة كنت البديع الفرد من أبياتها، في الناس أمثلة تدور حياتها كمماتها ومماتها كحياتها، هبت النكاح حذار نسل مثلها حتى وفرت على النساء بناتها، فاليوم صرت إلى الذي لو أنه ملك البرية لاستقل هباتها، مسترخص النظر إليه بما به نظرت وعثرة رجله بدياتها. جميل، يلا نبدأ في الأبيات الأولى. يقول: سرب محاسنه حرمت ذواتها، دان الصفات بعيد موصوفاتها. بديع المتنبي، التقسيم تبعه مدهش، بقول لك سرب من الظباء، السرب الجماعة، ويقال الطيور أيضا سرب، ويقال للإبل سرب، ويقال للنساء سرب، فهو سرب النساء الذي أحبهن المتنبي، فيقول سرب محاسنه حرمت ذواتها. محاسن هؤلاء النساء محروم ألا من أن أنال ذاتها أو أنال ذاتها، يعني أن أحصل عليها بذاتها، أن تكون المرأة معي، أن تكون النساء لي. فأنا رأيتهن وشاهدتهن فسرنا فسار قلبي معهن، ووثبنا أو مضينا فمضى قلبي إثرهن أو خلفهن. سرب محاسنه حرمت ذواتها. طبعا سرب خبر، كثير بيستخدم المتنبي هذا الأسلوب، يبدأ بخبر لمبتدأ محذوف، هذا سرب، الذي ذبحني سرب، يقول هو الذي ملأ قلبي عشقا سرب. سرب محاسنه حرمت ذواتها. داني الصفات، صفات جمالهن وحسنهن ورقتهن ولطفهن وسحرهن. داني، كيف داني؟ قريب. كيف قريب؟ أستطيع أن أقوله، مستعد أن أكتب 1000 قصيدة في جمالهن. فهو داني الصفات. وبعيد موصوفاتها، من الموصوف؟ المرأة نفسها. فقال هي قريبة في الوصف بعيدة في الموصوف. كيف؟ أنني أستطيع أن أقول وأتغزل بهن جميعا واحدة تلو الأخرى، ولو كنا 1000 امرأة لتغزلت بكل واحدة بقصيدة تختلف عن أختها، ولكنني لا أستطيع أن ألمس يد امرأة واحدة فيهن، فهن بعيد موصوفاتها. أي أنه يستطيع القول لكنه لا يستطيع الفعل، أنه يكتب غزلا عذريا يمجد صفاتهن ولكنه لا يرتكب الرذيلة معهن فيعبث بهن. فهن هو إيش؟ تاني الصفات بعيد موصوفاته. طبعا هذا أسلوب المتنبي، هو دائما يقول إنني قادر على الشيء ولكني لا أفعله تعففا ومروءة وكبرياء، أنا أكبر من أن تستدنيني وتستفلني وتستذلني وتستذلني امرأة، الذي يقع فيه 99% من الرجال بأعظم هيك. وقد عاش على ذلك فعلا، وتاريخه وذكره في الكتب، أخباره غير قصائده، ممكن يكون القصائد شيء والفعل شيء، حياته له، لكن قصائده كانت تعبر بالحقيقة عن حياته. فالذين رووا أخباره، أي لم يرووا أشعاره فقط، رووا أخباره، حكاياه، قصصه، سيرته في الناس، كان عفيفا على الحقيقة. إذن سرب محاسنه، هذا أيضا ما يحببني بالمتنبي، عنده أنفة أنه كل النساء يمكن أن تعشقني، ولكنني لا أرتكب الرذيلة مع واحدة ولو دعتني إلى ذلك، لأنه أنا عندي أنفة. هذا أيضا من الصفات الجميلة في الرجل. إذن سرب محاسنه حرمت ذواتها، داني الصفات بعيد موصوفاتها، وصفهن سهل ونيل أجسادهن صعب ولا أريده. ثم قال في البيت الثاني أوفى، السرب نفسه يعني الذي أوفى يعني أشرف. كيف بده يشرف السرب؟ إما بده يكون طلع على نشز من الأرض، كما رويت أوفى فكنت إذا رميت بمقلتي نشزا، يعني المرتفع من الأرض، هو طبعا رواية العكبري بشرا، رواية الخوارزمي نشزا، والنشز المرتفع من الأرض، والبشر أجمل هنا، رواية العكبري وأتوقع رواية المعري ورواية الواحدي كلهم على بشر، الخوارزمي راح على نشز، كلاهما جائز طبعا، أو يعني له وجاهته في المعنى، لكن بشر أرق للذي سيأتي من الشرح الآن. إذن قال أوفى هذا السرب أشرف، فكنت إذا رميت بمقلتي بشرا، ها إذا رميت بمقلتي، إذا نظرت إليهن هن طلعن فوق الهوادج، الإيفاء لهن قد يكون صعودهن على الهوادج، هم صاروا أعلى منه، هو بنظر إليهن من الأسفل، فكنت إذا رميت بمقلتي بشرا، فكنت إذا رأيت بشرتهن، فبدي يصف البشرة، بدي يجيب صفة جديدة، ما بدي يقول والله ناعمة طرية جميلة رقيقة. مقال في أبيات كثيرة لما وصف البائية قال حسن الحضارة، ليس هذا البيت، قال بدويات الرعابيبي، قال بدويات الرعابيب يعني اللي ممتلئ جسمها مش معصعصة. وصف الجسد المرأة كثير عنده أصلا، بس بده يجيب صورة جديدة. فقال لك رقة بشرهن تشبه وصفاؤه، يشبه ماذا؟ رقة الدمعة وصفاؤها، صورة جديدة. رقة بشرة وجههن أرق وأصفى من الدمعة الصادقة. قال: أوفى فكنت إذا رأيت بمقلتي بشرا رأيت أرق من عبراتها، والعبرات الدمعة طبعا جمع عبرة وعبرة الدمعة. فيقول: لهن بشرة صافية رقيقة أصفى وأرق وأنقى من الدمعة، والدمعة تكون صافية لأنها صادقة وخالصة وبيضاء وشفافة، وهكذا يريد أن يصف صورة يعني جديدة عند المتنبي. ثم قال في البيت الثالث: يستاق عسهم أنيني خلفها تتوهم الزفرات زجر حداتها. يستاق يسوق، عسهم إبلهم، والعيس جمع ومفرده عيساء، والعيساء الناقة، فالعيس النوق أو الأينق أو الأنيق أو الأنوق على خلاف أو العيس، وطبعا الإبل تمام. أنيني فالعيس مفعول به مقدم وأنيني فاعل مؤخر، فالتقدير: يستاق أنيني عيسهم فيسوق أنيني وبكائي وحسرتي على فراقهن العيس. فإيش قال؟ خلفها، يعني العيس مضت وهن يسمعن صوت أنيني خلفهن. فماذا ظنت العيس؟ والعيس كيف تمضي على صوت الحداه، والحدى جمع حاد، والحاد الذي يغني للإبل فتمضي. فظنت الإبل أن أنين المتنبي هو غناء، طبعا الأنين شجى والغناء شجى، لأن الحاد يغني للإبل بصوت شجي حزين، الإبل تحب الحزن، وأصلا صوت الإبل اسمه إيش؟ الحنين. فتحن الإبل تبكي، تحن إلى فصيلها تمام. فقال: لما خرج صوت أنيني لعلوه ولشجاه وحزنه ظنت العيس أنه، أو توهمت العيس أنه زجر الحداه، أي صوت الحداة التي يسوقها ويأذن لها بالرحيل، فيقول: ليتني لم أصدر هذا الصوت حتى لا ترحل الإبل، لأن الإبل عندما سمعت صوت أنيني ظنت أنه إذان بالرحيل فارتحلت وزادت حسرتي. يستاق عيسهم أنيني خلفها تتوهم الإبل، يعني تتوهم الزفرات، زفرات أنا لعلوها زجر حداتها تظن أنها صوت الحدات الذي يسوقها. والله جميل متنبي، الصور قادمة من الخيال، من الأسطورة، من اللامعقول. اللامعقول لازم يكون واحد كتب بحث اللامعقول في صور المتنبي. ثم قال في البيت الرابع: فكأنها القافلة التي سارت شجر بدت لكنها شجر جنيت المر من ثمراتها. فكأنها القافلة التي حملت هؤلاء النساء الجميلات وارتحلت بهن، كأنها وهي مرتحلة شجر. وطبعا هذا من تشبيه العرب بالقوافل، لأنها شجر ماض وله يعني ذاكرة تاريخية في كتب العرب. فكأنها شجر، يعني فكأن القافلة شجر بدت ظهرت لي، لكنها على عكس ما هو متوقع من الشجر. الشجر تجد تحته الظلال، وتجد منه الثمر الحلو، تجد تحته النومة الهنيئة، فتجد منه كل خير، لكن هذا الشجر الذي هو هذه القافلة التي غادرت قبل قليل إيش؟ لكنها شجر جنيت المر من ثمراتها، أعطتني المر، الثمر المر ليس الثمر الحلو. ثم قال في البيت الخامس: لا سرت من إبل، يدعو على الإبل، هذا دعاء عليها، لا سرت، الله لا يجعلك تسيري تتكرسحي في مكانك حتى لا يرتحل ترتحل هذه النساء الجميلات ويزداد يعني أنيني خلفها. لا سرت من إبل لو أني فوقها، مش النساء الجميلات، لو أنا كنت جالسا فوقها، لو أني فوقها، طبعا حتى يستقيم الوزن يقول لو أني، هي لو أني يعني نفسها، لكن تسهيل الهمزة هذا للضرورة الشعرية، لو أني فوقها لمحت، هاي اللام الواقع في جواب الشرط، لمحت يعني لمحت من المحو، لمحت حرارة، قامت بمحو يعني حرارة مدمعي سماتها. فلو أنا ركبت على هذه الإبل وسقطت دموعي على ظهور هذه الإبل لقامت هذه الدموع لشدة حرارتها لأذابت سمات الخيل. شو سمات الخيل؟ العفن، سمات الإبل، السمات جمع سمة، والسمة مصدر وسمة، ووسمة علم، فالإبل تعلم، تعلم كانت تقوى بالنار، فتبقى العلامة ظاهرة مهما كبرت سن الإبل، بظلها في علامة بارزة. ربما العلامة إما يعني أنها إبل فلان، أو أنها إبل للحرب، أو أنها إبل للإنتاج، أو أنها إبل للذبح، وهكذا. يعني كانوا يعلمونها بعلامات محددة ومعينة. فيقول: لو أنا رقبت هذه الإبل وسلت دموعي لانمحت هذه العلامات، ذابت الفوارق بسبب حرارة الدموع التي سقطت على هذه العلامات، لأنها ملتهبة دموعي، تذيب كل شيء، تذيب اللحم والشحم والعظم. لا سرت من إبل لو أني فوقها لمحت حرارة مدمعي سماتها. ثم قال في البيت السادس: وحملت، يدعو له لنفسه الآن، وحملت ما حملت من هذه المها. يقول: يا ليتني أنا الذي حملت هذه المها. المها قصد النساء الجميلات، وهناها كانت العرب دائما تكني عن النساء بالضباء وبالمها وبالغزال وبالريم، كنايات المرأة أو النساء عند الشعراء العرب. قال: وحملت ما حملت من هذه المها، يا ليتني كنت أنا الذي أحمل هذه النساء لا أنت التي تحملينها. وطبعا لا يحمل فوق ظهري، طبعا القصود أنه يعيش معها وأنه يلازمها كما تلازمك الآن هذه النساء. وحملت ما حملت من هذه المها، دعا لنفسي، ثم فن وعطف بالدعاء على الإبل من جديد، فقال: وحملت ما حملت من حسراتي. يا ريتك تحمل أنت يا إبل، الله لا يردك، تحمل أنت الذي حملته من الحسرات بسبب هؤلاء النساء. فأنا يا ليتني عشت مع هذه النساء منعما، ويا ليتك أنت بدل أن تحملي أجساد هؤلاء النساء الجميلات حملت حسراتي لكي تقوم حسراتي بإهلاكك، لأن حسراتي لا نهاية لها ولا يعني مقدار لها، لأنها عظيمة كثيرة. وحملت ما حملت من هذه المها، وحملت ما حملت من حسراتها إني. هذا البيت مفرد في القصيدة إني، طبعا كثير نقاد اشتغلوا عليه، حتى أحسن عباس في العصر، في عصرنا الذي نعيش في تاريخ النقد الأدبي عند العرب حتى القرن الرابع الهجري، ذكر هذا البيت وذكر مقولات النقاد حوله. شو قال البيت؟ إني على شغفي، حبي الشديد، إني على شغفي بما في خمرها لأعف عما في سراويلاتها. نقول: إني وإن كنت أعشق هؤلاء النساء عشقا شديدا على شغفي، الشغف في القرآن الكريم قد شغفها حبا، وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا، شغفها. إني على شغفي بما في خمرها، والخمر جمع خمار، وفي القرآن الكريم: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والجيوب ملتقى موضع العنق، أو ملتقى المنفرج القميص عند العنق، فهذا جيوبهن حتى لا تظهر الرقبة، يعني في تفسير اللغة يعني. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إذن إيش؟ إني على شغفي. والخمار، الخمر جمع خمار، والخمار غطاء الرأس، فالوجه مكشوف. فيقول: إني على شغفي بما في خمرها، أي إني على حبي الشديد لوجوههن البيضاء الجميلة الساحرة، لأعف عما في سراويلاتها، فإنني عفيف عما في سراويلاتها. والسراويلات جمع مفرده سراويل، وهو طبعا غير عربي. السراويل طبعا يعني لباس المرأة الداخلي. فيقول كناية عن أنني وإن كنت أحبهن لكنني لا أرتكب معهن الرذيلة، وأعف نفسي عن أن أفكر فيما في يعني أجسادهن أو الوصول إلى أجسادهن. وطبعا بعضهم قال له: يا أخي هذه أعف عما في سراويلاتها صعبة، يعني أنت دخلت في جسد المرأة كثيرا. فرويت عند بعضهم، أعتقد رويت تخفيف عن المتنبي، لكنها ليست غريبة عن المتنبي، رويت: لأعف عما في سرابيلاتها. والسرابيل وردت في القرآن، السرابيل تقيكم الحر، فالسرابيل اللباس يعني. أما في سرابيلاتها أخف شوي، لأن السرابيلات كل لباس المرأة، يعني ما داخل لباس المرأة، مش سرابيل سراويلات اللي هي اللباس الداخلي أو اللباس الداخلي يعني. تمام؟ لأعف عما في سراويلاتها. وطبعا الأقرب لنفسية المتنبي عما في سراويلاتها، لأنه أنا لست ككثير من الشباب الصايع بين قوسين الفارط الذي يبيع مروءته ودينه وخلقه فيفعل كل شيء. لا، أنا عفيف النفس. عاد كرر المعنى الذي يعني قاله في البيت الأول: التأكيد على عفته، وسيكرر مرة أخرى في الأبيات اللاحقة إن شاء الله تعالى. دعونا إذا نتوقف عند البيت السابع في هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى نلتقيكم في الحلقة 27 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.